سلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونقرأ سويا هذا المبحث الذي وزع عليكم، جزى الله إخواننا القائمين عليه، وهو متعلق بمسألة العذر بالجهل، وهي من المسائل الفارقة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة. بسم الله الرحمن الرحيم. معنى العذر بالجهل هو أن المكلف إذا وقع في محظور شرعي أيا كان نوعه وهو لا يعلم بتحريمه فيعذر، ولا تجرى عليه أحكام الدنيا في بدنه. اكتب عندك: بشرط ألا يكون قد قصر في طلب العلم، بشرط ألا يكون قد قصر في طلب العلم، أو قصر في إزالة الجهل عنه. تعريف آخر: أو هو الاحتجاج بالجهل عن ترك واجب أو فعل منهي عنه عند المساءلة. والجهل هو خلو النفس من العلم، وهو كما يتعلق بالعلم يتعلق بالعمل. والجهر أمر أصلي ينبغي رفعه حسب الاستطاعة، وأن يسعى إلى تعليم الجاهل. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. اكتب عندك: والجهل ينقسم إلى قسمين: جهل بسيط وهو عدم العلم بالشيء، جهل بسيط وهو عدم العلم بالشيء. النوع الثاني: جهل مركب وهو العلم بالشيء على خلاف حقيقته، وهو العلم بالشيء على خلاف حقيقته. مثال ذلك، نعم طيب، مكتوب يا أخواننا، أخونا أرشد إليه مكتوب يقول: فالأصل في من خرج من بطن أمه أنه لا يعلم شيئا، وهذا هو الجهل، ومع ذلك عد من العوارض المكتسبة للأهلية، لأنه يجب على الإنسان أن يزيل هذا الجهل بتعلم ما يجب عليه من فروض العين، فإذا أهمل التعلم فكأنه اختار الجهل، ومن هنا سمي عارضا مكتسبا. اكتب عندك: وتنقسم العوارض تحقص الأهلية، العوارض الأهلية، إلى قسمين: عوارض مكتسبة كالجهل والسكر، كالجهل والسكر، وعوارض سماوية، عوارض سماوية كالجنون والهرم والموت. قال شيخ الإسلام: يعبر به أي بالجهل عن عدم العلم، ويعبر به عن عدم العمل بموجب العلم. اكتب عندك: ووصف الجهل ملازم للآدمي هنا يعبر به عن عدم العلم، ويعبر به عن عدم العمل بموجب. الكلام اللي احنا بنقوله ده مش كلام شيخ الإسلام، كلام نحن. ووصف الجهل ايه؟ ملازم للآدمي ما وجد فيه أمران، ما وجد فيه أمران: عدم العلم أو عدم العمل بالعلم. عدم العلم أو عدم العمل بالعلم يرحمكم الله، ولا يرفع عنه وصف الجهل، ولا يرفع عنه أي عن الأدمي وصف الجهل إلا بالعلم والعمل بهذا العلم. قال ابن القيم رحمه الله قال قتادة أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن كل من عصى الله فهو جاهل، وليس المراد أنه جاهل بالتحريم، إذ لو كان جاهلا لم يكن عاصيا، فلا يترتب عليه الحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة على جاهل بالتحريم، بل نفس الذنب يسمى جهلا وإن علم مرتكبه بتحريمه. فالذي يفعل الشيء بخلاف حقه واعتقاده صحيح هو المسلم العاصي، وهو الجهل الوارد في قوله تعالى أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. والذي يفعل الشيء بخلاف حقه واعتقاده فيه فاسد فهو الكافر، وهو الجهل في قوله تعالى قل أفغير الله تأمروني أيعبد أيها الجاهل. مسألة ولا ترادف بين الجهل والأمية، فالأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، فقد كان كثير من الصحابة لا يقرؤون ولا يكتبون، وكانوا من أعلم الأمة بالشريعة. أقسام الناس في العذر بالجهل: قسم يعذر بالجهل بإطلاق، اكتب عندك، بمعنى أن كل من جهل يعذر حتى لو قصر في طلب العلم، بمعنى أن كل من جهل يعذر حتى لو قصر في طلب العلم. قسم لا يعذر بالجهل بإطلاق، بمعنى كل من وقع في محظور يأثم وتقام عليه العقوبة وإن كان جاهلا، بمعنى كل من وقع في محظور يأثم وتقام عليه العقوبة وإن كان جاهلا. والقول الفصل في المسألة أنه لا يقال بالعذر بالجهل مطلقا، ولا يقال بعدم العذر بالجهل مطلقا، بل يفصل في الجهل، فمن الجهل ما يعذر به صاحبه، ومن الجهل ما لا يعذر به صاحبه، وهذا هو الذي عليه عمل أهل السنة ودلت عليه النصوص. فساد القول بإطلاق العذر بالجهل، إيه معنى إطلاق العذر بالجهل؟ أي أن كل من جهل يعذر، واخد بالك، حتى لو قصر. القول به يؤدي إلى إسقاط التكاليف الشرعية جملة، ووجه ذلك من ترك واجبا أو ارتكب محرما أو وجبت عليه عقوبة فلن يعجز أن يدفع عن نفسه بدعوى الجهل. واضحة؟ سرقت ما عرفش، زنيت لا أعلم، يبقى كده تسقط كل الحدود. أيضا إطلاق العذر بالجهل يجعل الجاهد أسعد حالا في الدنيا والآخرة من العالم المجتهد، ووجه ذلك أن الجاهل لن يعاقب في الدنيا ولن يعذب في الآخرة بعذره، أما العالم مش موجود عندك؟ ها؟ تفضل يا شيخ، هات ما عندك، خد دي. هات يا شيخ، موجودة؟ موجودة فين؟ هذه بضاعات المرضى القليل. يقول أما العالم فسيعاقب في الدنيا إذا فعل ما يستوجب ذلك، وسيعذب في الآخرة على معاصيه إن لم يتب منها أو يغفرها الله له. ومقتضى هذا القول أن الجهل خير من العلم، وأن عدم بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم خير للبشر من بعثته، ولن يترتب عليه التكليف والمؤاخذة، وهذه اللوازم غاية في الفساد. القاعدة التي تحكم قضية العذر بالجهل: لا حكم قبل ورود الشرع، أي لا أحكام تجرى على المكلفين قبل ورود الشرع، أو البلاغ والنظارة مناط أحكام الدنيا وعذاب يوم القيامة. الجهل ينقسم إلى قسمين: جهل بسيط وهو عدم العلم بالشيء أصلا، مثال ذلك كأن يسأل الإنسان متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري. جهل مركب وهو العلم بالشيء على خلاف حقيقته، مثال ذلك أن يسأل متى كانت غزوة الأحزاب فيقول في حجة الوداع. وقسم العلماء الجاهل إلى قسمين: جاهل لا يريد الحق فهو غير معذور حتى ولو لم يصل إلى العلم لأنه لا يريد الحق. جاهل يريد الحق وهو قسمان: جاهل يريد الحق ويبحث عنه ويسأل عنه ولكن لم يصل إليه فهو معذور، جاهل يريد الحق ولكن لم يبحث عنه ولم يصل إليه فليس بمعذور، وكاذب في أنه يريد الحق. مظبوط؟ يعني بيقول أنا أريد الحق، عاوز أتعلم. طب ده المسجد جنب البيت، يا رجل ده لسه هطلع السلم. ده صاحب هوى تماما، كمن يدعي أنه مؤمن ولا يعمل شيئا بجوارحه. وتنقسم المسائل باعتبار ظهورها إلى أقسام أربع: ما لا يعذر فيه بالجهل، وهي الأمور الظاهرة المعلومة من الدين بالضرورة، وهي تختلف باختلاف الزمان والمكان. اكتب عندك: والذي يقوم بتحديها، والذي يقوم بتحديدها هم أهل العلم المجتهدون. بتحديدها هم أهل العلم المجتهدون. ما يعذر فيه بالجهل، وهي المسائل الخفية التي اختلف فيها ولم يجمع عليه. ما يعذر فيه بعد إعلامه بحكم الله ولكن تعرض فيه شبهة وسوء فهم. المسائل الاجتهادية التي ليس فيها نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة، فهذه يعذر فيها كل مجتهد باجتهاده. نعم؟ في أمثلة أذكر لك أمثلة، ما عنديش مانع خالص. طيب نذكر أمثلة يا أخوانا. ما لا يعذر فيه بالجهل، وهو الأمور الظاهرة المعلومة من الدين بالضرورة، وهي يختلف باختلاف الزمن والمكان. اكتب عندك: كحرمة الزنا وحرمة الربا على الجملة. وحرمة الشرك بكل أنواعه في بلاد الحجاز. وحرمة الشرك بكل أنواعه في بلاد الحجاز، مضبوط؟ وحرمة الخروج على ولاة الأمور، وحرمة الخروج على ولاة الأمور في بلاد مصر، افتح قوس 1437. ولاة الأمور في بلاد مصر في عام 1437، هذا الذي أعتقد أنه معلوم من الدين بالضرورة، لأن احنا بنتكلم في القضية من سنة كم؟ 2011. يعني بحت فيها الأصوات وسطرت فيها كثير من الصفحات والكراسات، فمن قال أنها غير معلومة هذا يغالط نفسه. ما يعذر فيه بالجهل، وهي المسائل الخفية التي اختلف فيها ولم يجمع عليها. اكتب عندك مثال ذلك. نعم. ما يعذر فيه بالجهل، وهي المسائل الخفية التي اختلف فيها ولم يجمع عليها، كالاعتداد بالطلاق في الحيض، الاعتداد بالطلاق في الحيض، وكذلك وقوع الثلاث طلقات ثلاثا أو واحدة. الأمر الثالث ما يعذر فيه بعد إعلامه بحكم الله فيه ولكن تعرض فيه شبهة وسوء فهم كصفات المولى عز وجل كصفات المولى عز وجل وبعض مسائل القضاء والقدر. المسائل الاجتهادية التي ليس فيها نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة فهذه يعذر فيها كل مجتهد باجتهاده. اكتب عندك كنقل الأعضاء من حي إلى حي أو من ميت إلى حي. كنقل الأعضاء من حي إلى حي أو من ميت إلى حي. دي كلها مسائل يا أخواننا إيه؟ فيها اجتهاد. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة يختلف نعم يعني احنا قلت ايه من جملة الأمثلة انا قلت ايه كده لا وقبلها قلت ايه حكم الشرك في بلاد الحجاز. بلاد الحجاز التوحيد فيها منتشر والكلام فيه على قدم وساق، فمن جهل التوحيد عندهم وقع في الشرك لا يعذر بجهل. أما في مصر الشبهات كثيرة وقلة العلم في مسائل التوحيد قليلة، فمن أجل هذا ممكن واحد في مصر يقع في الشرك ويعذر، أما في بلاد الحجاز لا. لذلك كأني ضربت لكم مثلا قبل ذلك وأنا في بلاد الحجاز وكنت أعمل في التوجيه في بعض المدارس، فدخلت فصل وكان في الثالث الابتدائي، فسألت طالبا أن يقرأ علي من أول قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم الآيات، وكان مدرسه الذي يدرسه مادة القرآن من بلاد مصر، فبدأ الطالب في الصف الثالث الابتدائي يعني عنده 9 سنوات أو 8 سنوات ونصف بدأ يقرأ ثم أخطأ، فقام مدرسه وأنا واقف وقال والنبي، نظر إليه الطفل وقال شرك يا أستاذ. أو في الثالث الابتداء ممكن تصدر هنا من نسأل الله العافية. فأصبح هنا في بلاد الحجاز لا عذر، أما عندنا إيه عذر. ليه؟ لكثرة الشبهات وكثرة علماء السوء هداهم الله. يقول وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة يختلف الحكم على الإنسان بأنه يعذر بالجهل في المسائل الدينية أو لا يعذر باختلاف البلاغ وعدمه. البلاغ المعني به إيه؟ بلاغ العلم، بلاغ العلم، حتى لا يظن أحد البلاغ اللي هي البلوغ، لا بلاغ العلم. مش مكتوبة عندك؟ وباختلاف المسألة نفسها وضوحا وخفاء وتفاوت مدارك الناس قوة وضعفا، فمن استغاث بأصحاب القبور للضر لدفعا للضر أو كشفا للكرب بين له أن ذلك شرك وأقيمت عليه الحدة أداء لواجب البلاء، فإن أصر بعد البيان فهو مشرك يعامل في الدنيا معاملة الكافر. ولكن انتبه انظر وأقيمت عليه الحدة، فإن أصر بعد البيان فهو مشرك يعامل في الدنيا معاملة الكافرين واستحق العذاب الأليم في الآخرة إذا مات على ذلك. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. سيأتي إن شاء الله حاضر. وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي من بلغه القرآن. وثبت عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. اكتب عندك والمراد بالأمة في الحديث أمة الدعوة، والمراد بالأمة في الحديث أمة الدعوة، وهو كل من أمر باتباع شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وهذا النوع مما يتفاوت فيه الناس باختلاف مداركهم ومعرفتهم باللغة العربية وترجمتها وسعة اطلاعهم على نصوص الشريعة كتابا وسنة ومعرفة صحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها ونحو ذلك. اكتب عندك. وحكم أهل الفترة أنهم يختبرون في عرصات يوم القيامة. كما دل على ذلك حديث الأسود بن سريع عند الإمام أحمد وغيره. يقول وبذا يعلم نعم ابن سريع وبذا يعلم أنه لا يجوز لطائفة الموحدين الذين يعتقدون كفر عباد القبور أن يكفروا إخوانهم الموحدين الذين توقفوا في كفرهم حتى تقام عليهم الحجة، لأن توقفهم عن تكفيرهم له شبهة، وهي اعتقادهم أنه لا بد من إقامة الحجة على أولئك القبوريين قبل تكفيرهم، بخلاف من لا شبهة في كفره كاليهود والنصارى والشيوعيين وأشباههم، فهؤلاء لا شبهة في كفرهم ولا في كفر من لم يكفرهم. والله ولي التوفيق، ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يعيدنا وإياهم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن القول على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بغير علم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي والرئيس عبد العزيز بن باز رحمة الله على أئمة المسلمين. الجهل ينقسم باعتبار العذر به إلى قسمين: نوع يعذر به صاحبه كمن لم تبلغه الرسالة أو بلغته الرسالة لكنه لم يتمكن من تحصيل العلم، نوع يعذر به صاحبه، نوع لا يعذر به صاحبه، وذلك كمن قدر على التعليم وتمكن من العلم لكنه تركه تكاسلا وتهاونا. قاعدة عامة: يترتب الحكم على السبب إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. اكتب عندك معنى القاعدة: إذا وقع سبب يترتب عليه حكم، إذا وقع سبب يترتب عليه حكم فلا تترتب آثار هذا الحكم، إذا وقع سبب ترتب عليه حكم فلا تترتب آثار هذا الحكم إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. الحكم هو إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه. مثال ذلك حكم كفر تارك الصلاة، هو هنا إثبات حكم الكفر لمن ترك الصلاة. اكتب عندك: والمراد بالترك هنا الترك بالكلية. سبب الحكم هو ترك الصلاة. نعم، يعني رفض مثلا يصلي الجمعة أو يصلي كل عيد لا يعتبر كفر على الراجح. على لا يصلي كل عيد بس لا، الذي مره هو كافر، ولكن يصلي جمعة مرة ظهر ومرة عصر، يصلي ويترك. أما الترك بالكلية فالذي نعتقده أنه كافر بعينه. نعم لا لا لا لا يكفر، لا ليس ترك بالكلية. كلمة ترك الصلاة الألف واللام للاستغراق، بعكس ترك صلاة معي. الذي أراه أنا لا يكفر. سبب الحكم وترك الصلاة، شروط الحكم أن يكون تارك الصلاة بالغا عاقلا متعمدا، مانع الحكم أن يكون تارك الصلاة جاهلا بوجوبها. والأحكام تنقسم إلى نوعين: أخروية أي محاسبة الله للعباد يوم القيامة، فلا يحاسب العبد إذا ارتكب منهيا عنه جاهلا، قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالمعني بالعذاب هنا العذاب الأخروي، فالله عز وجل علق الحكم في الآخرة على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والمعني ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وصول الرسالة للمكلفين، وليس المعني بذلك وصول الرسول بذاته إلى كل المكلفين، بل وصول علم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أوحاه إليه ربه عز وجل إلى المكلفين. القسم الثاني أحكام دنيوية، وهي نوعان: حقوق الله وحقوق العباد. وحقوق الله نوعان: ترك واجب أو فعل منهي عنه محرم جاهلا بالأمرين. أولا ترك الواجب جاهلا بحكمه فيجب عليه الإعادة بشرط إذا كان وقت الواجب الذي تركه ما زال باقيا، أما إذا انقضى وقته فلا يجب عليه فعله. ودي حكم مهم جدا أرجو أن تستوعبه. الأدلة على ذلك حديث المسيء في صلاته عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع يصلي كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، فقال الحديث. فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة مع أنه قال لا أحسن غيره هذا، ولكن أمره بإعادة الركعتين فقط لأن وقتهما ما زال قائما مستمرا. مفهوم يا إخوانا الجزئية دي؟ نعم. فين؟ ما قلنا يعذر يا شيخ، من أنه ما يعذرش يعذر. نعم. حاضر. هذا الرجل المسيء في صلاته صلى والنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإعادة. معنى الأمر بالإعادة يبقى الصلاة منها باطلة لأنه أمره بالإيه؟ بالإعادة. أما لو نهاه ولم يأمره بالإعادة دل على النهي لا يلزم منه الفساد. كويس. فلما أمره بالإعادة دل على أن الصلاة باطلة. كويس. والعربي قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، يعني كل ما كان يفعله صلاته إيه؟ باطلة. زي دي بالضبط، ما هو لا أحسن غير هذا وهذا باطل، يبقى كله إيه؟ باطل. ومع ذلك لم يأمره بإعادة ما سبق. لما؟ لانقضاء وقته. وقته انقضى. وقلنا قبل ذلك عندنا استقبال القبلة شرط من صحة شروط الصلاة، ومع ذلك كثير من الأعراب لم يعلموا بتغيير القبلة إلا بعد وقت طويل، ومع ذلك لم يأمرهم بإعادة الصلاة التي صلوها لبيت المقدس بعد وجوب التوجه للكعبة. لما؟ لأن خرج إيه؟ وقته. وبناء على ذلك إنسان صلى صلاة أخطأ فيها، ترك ركن أو صلى من غير وضوء إلى غير ذلك ولم يتذكر إلا بعد خروج وقت الصلاة، الجواب ليس عليه الإعادة لخروج وقته. ولا يستثنى من ذلك إلا أمران اثنان: أن يكون نائما أو ناسيا لورود النص بذلك. لما؟ لأن القاعدة العامة وهي أن كل عبادة جعلها الشارع مؤقتة بوقت معين لا يجوز لنا أن نخرجها عن وقتها المحدد إلا بإذن من الشرعي ولا إذن لمن أخطأ فيها، ومن قال غير ذلك يلزمه الدليل. تفضل. الزكاة تدخل كل عام، طيب واحد بقى 20 سنة وعرف إن كده خرج الزكاة كله. الزكاة حق المال، وحق المال متعين موجود، أما الصلاة حق الله سبحانه وتعالى. فرق بالاثنين. أكمل يا مشايخ؟ ما إن شاء الله نستعين بالله ونخلص البحث، يعني ينفعش يقطع. أيضا حديث المستحاضة لما قالت عن حمنة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة شديدة كثيرة فجئت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش. قالت فقلت يا رسول الله إني لي إليك حاجة، فقال وما هي؟ فقلت يا رسول الله إني أصطحاب حيضة كثيرة شديدة فما طر فيها انتبه قد منعتني الصلاة والصيام. يعني وكتش إيه؟ الصلاة. الحديث. فهذه المستحاضة امتنعت عن الصلاة والصيام ظنا منها أن أحكام الاستحاضة هي أحكام الحيض، فامتنعت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تستثفر وتشد عليها ما يمنع من نزول الدم وتصلي، ولم يأمرها بإعادة ما تركته من الصلاة لانقضاء وقتها. واضح الدليل؟ وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قال له عدي بن حاتم يا رسول الله إني أجعل تحت وسادتي عقالين عقالا أبيض وعقالا أسود أعرف الليل من النهار فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادتك العريض إنما هو سواد الليل وبياض النهار ولم يأمره بإعادة الصوم لجهلهم بالحكم وكذلك الصلاة أول ما فرضت ركعتين فقط ثم زيدت في الحضر ففرضت أربعا وكان بمكة والحبشة والبوادي كثير من المسلمين لم يعلموا بذلك إلا بعد مدة وكانوا يصلون ركعتين فلم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بإعادة ما تركوا لجهلهم وخروج الوقت واضحة؟ تفضل يا شيخ وخرج وقت وخرج وقتها لا يعاد لم يخرج لكن لم يعرف كيفيه الصلاه. طيب الله يبارك احنا بنتكلم على حتى الاثنين دلوقتي عن حكمه الشرعي في جهله وترك الصلاه او اخطا ياتم او لا ياتم وعن حكم الشرعي يعيد ام لا يعيد فرق بين الاثنين يعني هو يجهل ان الصلاه فيها قراءه قران او يجهل ان الصلاه سجود بس ما فيش فيها ركوع وصلى في هذه الحالة يعذر بجهله ولا يأثم ولعل الله يؤجره دي جزئية أما الأمر الثاني يجهل بعض الأحكام وصل ثم عرف بعد انقضاء الوقت لا يلزم بالإعادة هذه غير هذه فضل الشيخ واحد لا يعيد الوقت الباقي فقط ماشي يا شيخ اي نعم تابوا في الحكم ده كويس يقول ثانيا فعل المنهي عنه جاهلا ان كان ليس من باب الاتلاف فلا شيء عليه وان كان فيه اتلاف عليه الضمان لان الضمان من الاحكام الوضعيه اكتب عندك والمراد بالاحكام الوضعيه التي تتعلق بالسبب والمسبب حقوق العباد من أداء واجب أو ضمان متلفات كل هذه لا يسقط شيء منها بالجهل يقول شيخ الإسلام وهنا الأصل لا بد من بيانه وهو أنه قد دلت النصوص على أن الله لا يعذب إلا من أرسل إليه رسولا تقوم به الحد عليه ويحل محل الرسول الوحي الذي تلقاه الرسول من الله عز وجل إلى المكلفين يكفي وصوله إلى المكلفين لإقامة الحد عليه يقول ابن القيم رحمه الله ويقرر أن العذاب يستحق بسببين أحدهما الإعراض عن الحدة وعدم إرادة العلم بها وبموجبها الثاني العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها فالأول كفر إعراض والثاني كفر عناد مسألة هل الجهل المعتبر شرعا مانع من الحكم أم من العقوبة الجواب بمعنى أن من قال كلمة الكفر أو فعل فعلة كفر وهو جاهل جهلا معتبرا فهل هذا الجهل يمنع من الحكم عليه بالكفر بما عمله أم أنه يحكم عليه بالكفر بعمله ويكون الجهل مانعا من العقوبة الجواب هذا يختلف بحسب حال الشخص في الأصل أولا فمن كان كافرا أصلا فهذا لا يعاقب في الدنيا ولا في الآخرة حتى تبلغ الحدة مع أنه كافر قبل فعله وقوله الكفر دليل ذلك قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقوله تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك الآية دلت الآية على أن المقتضى لعذابهم قائم لكن شرط العذاب هو بعد بلوغ الرسالة قال تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزل يقول شيخ الإسلام فهذا يبين أنه لم يكن ليعذب الكفار حتى يبعث إليهم رسولا ويبين أنهم قبل الرسول كانوا قد اكتسبوا الأعمال التي توجب المقت والذم وهي سبب للعذاب لكن شرط العذاب قيام الحد عليهم بالرسالة وهو منتف أي بلوغ الرسالة، فلزم العذر لذلك. وعليه فالكافر الأصلي الجهل مانع من معاقبته، وليس مانعا من الحكم عليه بالكفر لأنه كافر أصلي. مفهومة؟ يعني رجل مثلا كافر كفر أصلي يهود أو نصران، ثم فعل فعلة كفرية ولكنه لا يعلم به، هو كافر، ولكن لأنه نقول كافر لأنه كافر أصل، طب نعذبه بالذي فعله؟ لا، لأنه لم تبلغه الرسالة. واضحة؟ يقول شيخ الإسلام: الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون صاحبه كافرا إذا كان مقرا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغه ما يوجب العلم بما جهله على وجه يقتضي كفره، إذا لم يعلمه كحديث الذي أمر أهله بتحريقه ثم تذريته. طبعا القصة معروفة، إن رجل كان مسرف على نفسه في المعاصي، فجمع أولاده وسأل أولاده عنه، قالوا نعم الأب، فقال: إن أنا مت فأحرقوني واطحنوني ثم ذروني في الهواء، لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما يعذبه أحدا من العالمين. فمات، وفعل أولاده ما وصى به، ودي وصية طبعا باطلة. فأمر الله عز وجل البحر فجمعه، ثم وقف بين يدي ربه عز وجل فقال: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك، فغفر الله له. هذا الرجل شك في القدرة المطلقة، وبعدين بالكم شك فين؟ في القدرة المطلقة، ولم يشك في الآخرة. خدوا بالكم من دي كويس، لأن بعض الناس يفهم خطأ ويقول الرجل ده شك في الآخرة ومع ذلك غفر له ربنا. لا، قال: لئن قدر الله عليه. فهو شك في أن الله عز وجل سيعيده على هيئته بعد أن يفعل به أولاده ما فعل، فشك في هذا. يبقى هنا شك في إيه؟ يعلم أن الله قادر، ولكن شك أن الله يقدر على إعادته في هذه الحالة. فمن أجل هذا قال شيخ الإسلام: الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون صاحبه كافرا إذا كان مقرا بما جاء به الرسول على الإجمال. يبقى هو مقر بأن الله قادر وأن هناك يوم القيامة، ولكن قال: لو فعل بي أولادي كت وكت وكت، الله عز وجل لن يقدر على إعادتي وأنا على هذه الحال. يبقى فرق كبير بين أن يشك في القدرة المطلقة وبين أن يشك في مطلق القدرة، فرق بين الاثنين. طيب، شك في القدرة المطلقة، أما مطلق القدرة لا، موجودة. القدرة المطلقة أي أن الله على كل شيء قدير. طيب، مطلق القدرة قدير على شيء وليس قادر على شيء، فهو شك فين؟ ها؟ في القدرة المطلقة. حاضر، عندنا اللي هو المعية المطلقة ومطلق المعية، واخد بالك؟ الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. المعية المطلقة معهم في كل شيء. طيب، مطلق المعية معهم في شيء وليس معهم في شيء. القدرة المطلقة على كل شيء قدير، مطلق القدرة يقدر على شيء ولا يقدر على شيء. يقول: وأما من ثبت له حكم الإسلام في الأصل وفعل شيئا مكفرا وهو جاهل جهلا معتبر، فإن الجهل يكون مانعا من الحكم عليه بالكفر، وبالتالي مانعا من العقوبة. أكمل يا إخوانا ولا تعبتوا؟ وأما من ثبت له حكم الإسلام في الأصل وفعل شيئا مكفرا وهو جاهل جهلا معتبرا، يعني استغاث بالبدوي وجاهل، فهنا الجهل ده يكون مانعا من الحكم عليه، وبالتالي مانعا من ايه؟ من ترتيب العقوبة عليه، لأن عندي حكم وعقوبة، حكم ان هو كافر، عقوبته مرتد. طب احنا منعنا عنه الحكم من باب اولى، نجمع نمنع الايه العقوبه. طيب نعم، بغض النظر بقى، بغض النظر هو فعل شيء شركي ولكن جاهل، وهنا قال ايه جهلا معتبرا. معنى كلمة جهل معتبر يعني هو ما قصر في طلب العلم، وجهلا معتبر أن هذا الشيء الذي وقع فيه ليس معلوما من الدين بالضرورة. خد بالك. عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيدي لتركبن سنة من كان قبلكم. ففي الواقعة لم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم مع طلبهم الشرك، وعذرهم بالجهل لكونهم حدثاء وعهد بكفر. حدة الله على خلقه تقوم بالرسل، قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما، وقال تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن ندل ونخزى. قال شيخ الإسلام فمعلوم أن الحجة إنما تقوم بالقرآن على من بلغه، كقوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغهم بعض القرآن دون بعض قامت عليه الحجة بما بلغه دون ما لم يبلغهم. حكم من لم تبلغ دعوة الرسول في الدنيا، دعوة رسول في الدنيا، وهم نوعان: لم تبلغ الدعوة وهو بالغ عاقل ولم يسمع برسالة نبي أبدا، أي لم تبلغه الدعوة حقيقة، بلغته الدعوة لكنه عاجز لا يفهم خطاب الشارع كالمجنون والشيخ الهرم والصبي، لم تبلغه الدعوة حكما. ومذهب أهل السنة والجماعة في هؤلاء بقسميهم أنهم يمتحنون يوم القيامة، وبذلك تقوم حجة الله على خلقه جميعهم إما في الدنيا وإما في الآخرة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ومن لم تقم عليه الحجة في الدنيا بالرسالة كالأطفال، اكتب عندك، والمراد بالأطفال هنا أطفال المشركين الذين ماتوا قبل أن يبلغوا الحلم، يقول ومن لم تقم عليه الحجة في الدنيا بالرسالة للأطفال والمجانين وأهل الفترات فهؤلاء فيهم أقوال أظهرها ما جاءت به الآثار أنهم يمتحنون يوم القيامة، فيبعث الله إليهم من يأمرهم بطاعته فإن أطاعوه استحقوا الثواب وإن عصوه استحقوا العقاب. عن الأسود بن سريع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في الفترة. فأما الأصم فيقول يا رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول رب قد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعض، وأما الهرم فيقول رب لقد جاء الإسلام وما أعقل، وأما الذي مات في الفترة فيقول رب ما أتاني لك رسول، فيأخذ مواثيقهم ليطيعنهم فيرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار. قال فوالذي نفسي بيده لو دخلوها كانت عليهم بردا وسلا. ده الأصل يا أخوانا في اختبار هؤلاء القوم في عرصات يوم القيامة. بعض الاعتراضات على هذا الحديث قالوا لا تكليف في الآخرة، وقيل التكليف بدخول النار تكليف بما فوق الاستطاعة. الرد أن التكليف أي في الآخرة لا ينقطع إلا بدخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. روى الشيخان من حديث أبي هريرة في قصة الرجل في قصة آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا فيها، وفيه ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو آخر أهل الجنة دخول الجنة، فيقول أي ربي اصرف وجهي عن النار فإنه قد قشابني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فيدعو الله ما شاء الله أن يدعو ثم يقول الله تبارك وتعالى: هل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا أسألك غيره. ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله، فيصرف الله وجهه عن النار. فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: أي رب قدمني إلى باب الجنة. فيقول الله: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك؟ لا تسألن غير الذي أعطيتك. وإليك يا ابن آدم ما أغدرك. وهذا الغدر مخالفة للعهد الذي أخذه عن نفسه. طيب، الحديث ده دليل على أنه يوجد تكليف في الآخرة، ولكن قبل أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار عياذا بالله. ما أغدرك؟ غدر في العهد الذي أخذه على نفسه، وإذا عاهد غدر. وأما من قال أن ذلك التكليف هو تكليف بما فوق الاستطاعة، فجاوبوه من وجهين: ليس ذلك فوق الوسع، إنما هو تكليف فيه مشقة شديدة، مثل تكليف بني إسرائيل بقتل أنفسهم لما عبدوا العجل، وكتكليف المؤمنين إذا رأوا الدجال ومعه مثل الجنة والنار أن يقعوا في الذي يرونه نارا أيضا، إنهم لو أطاعوه ودخلوها لم يضروا. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهذا نص صريح في أن الآدمي يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، فمن ادعى أنه عرف أو علم شيئا فهو مخالف لصريح القرآن. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام.